عليكم السلام. تفضل. صلاته صحيحة ولكنه آثم، لأنه صلى المغرب منفردا، وكان ينبغي أن يصلي المغرب وراء الإمام، فإذا سلم الإمام قام هو ويأتي بصلاة العشاء. ما في سؤال آخر؟